حاجتين كل الشباب نفسهم يتجوزوا عشان الحاجتين دول. الشاب بيسهر ليالي يقعد 3 ساعات قبل ما ينام يحلم بالجواز وليلة الدخلة عشان الحاجتين دول. الحاجة الاولانية يا شباب النقوط طبعا، ان هو هياخد نقوط كتير في ليلة الدخلة، لان الشباب غالبا بيتجوز بيبقى معهوش فلوس يجيب كبريت يسخن به الاكل، معهوش فلوس يسافر شهر العسل، فبيبقى مستني النقط. الحاجة التانية اللي الشاب بيحلم بيها حلة الاتفاق، يا ترى حماته هتعمل له حمام ولا هتعمل له بط. في شباب كتير فاكرين ان الجواز هو عملية جسدية، استوديو مليان عملية جسدية، بتقالوا ان الجواز ده شهوة جنسية فقط. انت بتتجوز ليه؟ انت بتحلم بليلة الدخلة ليه؟ انت نفسك تتجوز ليه؟ ايه النية بتاعتك؟ الجواز ده من اعظم العبادات اللي انت ممكن تعبد ربنا سبحانه وتعالى بيها في حياتك. ايه نيتنا في الجواز؟ انت وانت بتسعى في رزقك، وانت بتسافر الخليج، وانت بتشقى في الارض، وانت بتهاجر كندا، وانت بتشتغل 16 ساعة في اليوم عشان تتجوز، ممكن تحول كل ده لعبادة، ممكن تحول كل ده لعبادة عظيمة لو انت عارف انت عايز تتجوز ليه. رقم واحد لتسكنه اليها سكن. ده الواحد لما المريض النفسي بيجيله توتر بياخد حباية مهدئات، الزوجة دي مهدئ رباني لتسكنوا اليها، معجزة. الحاجة التانية اني مباهن بكم الامم يوم القيامة عشان تجيب ذرية تفرح بها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحوض. الحاجة التالتة الجواز ده طريق للجنة يا شباب، لو عايز تدخل الجنة اتجوز. وانت بتسعى على رزقك عشان مراتك وعيالك بتاخد حسنات، وانت بتجمع مراتك بتاخد حسنات، وانت بتأكلها في بقها بتاخد حسنات، وانت بتسقيها بق مية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتاخد حسنات، وانت بتربي ولادك بتاخد حسنات، وانت بتصل اصهارك واهلك وقرايبك بتاخد حسنات، وانت بتفسحها بتاخد حسنات. الجواز ده من اعظم طرق الجنة، من اللي عايز يدخل الجنة يتجوز. عشان كده انا عايز اقول لك حديث، واقول لك حديث، الحديث ده حطوه حلقة في قلبكم طول حياتكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو جنتك ونارك، يعني جوزك هو جنتك، يعني انت لو عايزة تدخلي الجنة اتقي الله في جوزك، وتعبي في حسن التبرع لجوزك، هو جنتك، هو الفردوس الاعلى بتاعتك، هو المقام العالي ليكي في الاخرة، هو جنتك ونارك. ونارك وممكن تدخلي بسبب النار لو لم تتقي الله فيه. طب والحديث اللي ليك انت، خيركم خيركم لاهله، افضل حد في الدنيا عند ربنا مين؟ هو افضل واحد لمراته، هو جنتك ونارك وخيركم خيركم لاهله. الجواز مش علاقة جنسية بس، الجواز مش علاقة جسدية بس، الجواز ده طريق للجنة. اللي عايز يدخل الجنة يتجوز ويشتغل عشان يتجوز.